عمري قبلك ايه يكون يلي قلبك مش حنون، عمري قبلك كان يهون، عمري بعدك كله ليك، عمري قبلك ايه يكون يلي قلبك مش حنون، عمري قبلك كان يهون، عمري بعدك كله ليك. ليه بتنسى وعني لاهي؟ ليه بتنسى وعني لاهي؟ رغم ان الود ناهي، حس حس حس حس حس بيا، حس بيك يا يا يا يا يا اللي قلبي بيناديك، حس حس حس حس حس بيا، حس بيك يا يا يا يا يا اللي قلبي بيناديك. ليه بتنسى وعني لاهي؟ ليه بتنسى وعني لاهي؟ رغم ان الود ناهي، حس حس حس حس حس بيا، حس بيك يا يا يا اللي قلبي بيناديك. كل ما انسى ليه بشوف ذكرياتنا حروف حروف، ألقى بكرة كل خوف، أنسى عمري واشتري. كل ما انسى ليه بشوف ذكرياتنا حروف حروف، ألقى بكرة كل خوف، أنسى عمري واشتري. وعني لاهي؟ ليه بتنسى وعني لاهي؟ رغم ان الود ناهي، حس حس حس حس حس بيا، حس بيك يا يا يا اللي قلبي بيناديك، حس حس حس حس حس بيا، حس بيك يا يا مش حنون. عمري قبلك كان يهون، عمري بعدك كله ليك، عمري قبلك ايه يكون ياللي قلبك مش حنون، عمري قبلك كان يهون، عمري بعدك كله ليك. ليه بتنسى وعني لاهي؟ ليه بتنسى وعني لاهي؟